لكونه سرد احاديث الاحكام مجردة عن الكلام عليها الكلام في الفقه يعني، حتى نعلم كيفية استنباط الاحكام الشرعية من النص. اذا ليس المقصود هو الفتوى فقط في حد ذاتها، ولكن المقصود هو التدريب على كيفية استنباط الاحكام الشرعية، اي على تعليم الفتوى. فالله تبارك وتعالى يوفقنا واياكم الى ما فيه الخير. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لا اله الا هو المتوحد في الجمال بكمال الجمال تعظيما وتصويرا وتقديرا وتهديرا المتعاهد بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله التواب الغفور الوهاب الحي القيوم الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت من جبروت الصعاب ولا نسل قدرته الشدائد الصلاب. اللهم لك الحمد كما مديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن، ولك الحمد كما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا خير رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وهديتنا لمعالم دينك وجعلتنا من خير أمة وخير الناس. اللهم إنك عطفت علينا قلوب الآباء ونحن صغارا وضاعفت علينا نعمك ونحن كبارا وعلمت إلينا برك مدرارا وجعلنا لما عاجلتنا مرارا. ولك الحمد إذا أنتنا بما خبر سلطانا، ولك الحمد فارزقنا الجنة واحجب عنا بعطوك النار. ولا تحشنا يوم البعث فتجعلنا بين المعاصي نارا، ولا تخلصنا بسوء أفعالنا فتنشفنا ذلة وانشفاء. برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد على ما يسرته من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه خير من حكيم حميد. اللهم اجعلنا لكتابك من الشالين ولك بنعم العاملين وبالأعمال المخلصين وبالقسط قائمين وتكفر عنا به السيئات وهون بلاهم علينا به السكرات والميمات. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويسمع حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن اتبع القران فقعده الى رضوانك والجنه، ولا تجعلنا ممن اتبعه القران فلن تفي تقاه الى النار. اللهم اجعل القران لقلوبنا ضياء ولابصارنا جلاء ولاحزاننا ذهابا ولقلوبنا ملحصا وعن النار مخلصا وعن النار مخلصا. اللهم البسنا به الخلل واغسلنا به الزلل واغسلنا به الزلل واغسل علينا به النار وجعلنا به ان الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهلك الشياطين فجعلته بالدنيا نزيل. اللهم لا تجعل القران لنا مماحنا ولا الصراط بما جاءنا ولا محمد عنا معرضا ولا مغنيا. ولا محمد عنا معرضا ولا مغنيا. فاجعل لنا الشافع المكسر واوردنا حوضه واوردنا حوضه واوردنا حوضه واغسلاه. سبحانك ما أجودك سبحانك ما أجودنا تحت عبادتك سبحانك ما تحت سترك سبحان سماك ما تحت طاعتك إلهنا اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذلك بينهم وأبي أنصر السماء وجنب الفاحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وأولادنا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب لنا الذي يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع أجرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتغفر لنا ذنوبنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفرنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من امرنا نحن البائسين الفقراء المستغيثين المستجيرين الوجيهين المشركين المعترفين ينشا بذنوبنا نسألك مسألك المسكي ونبتغي منك امتنان المذنب الذنوب وندعوك دعاء الخائب الضريب دعاء من خمرت لك رقبته وذل لك جسمه ورمم لك امسه اللهم انا نسالك من خير ما كانت من عبدك ورسولك محمد ونستعيذك من شر ما كانت من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك في هذه الليله الشريفه ان تصلح شباب المسلمين اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم ارجم عليهم اليك رجا جميلا اللهم جنبهم طول العصر يا ذا الجلال والاكرام اللهم اقر عيوننا بصلاح ابنائنا وبناتنا ونسائنا اللهم حبب الينا الايمان وجنبه في قلوبنا وشره الينا فقرب سوط الاسلام واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين اللهم اصلح نساء المسلمين اللهم اصلح نساء المسلمين اللهم اصلح نساء المسلمين والنساء الحاضرات خاصة اللهم احملنا من التبرج والصدور ومن تقييد نساء الشبرج والنور اللهم اجعلنا من الصالحات المصلحات طاهرات لطيات تطيات متستيرات وجعلنا في الجنات الحاضرات منهن خاصة الغائبات اللهم اللهم اللهم من دعا الى اخراجهن من بيوتهن واختلاط وجعل الغد والأمر ومنا من الدنيا بأسر الرضا ومنا من الدنيا